ما حكم الذبائح اللي تصير في المولد وعار ودبق الطيران؟ احتفال بالموالد بدعة، احتفال بالموالد بدعة، وقد نص عليها هذا العلم، ولم توجد في عهده صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بها ولم يفعلها، ولا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا السلف الصالح القرون المفضلة السلام لم يعرفوا هذه البدعة من احتفال بالموالد، لا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مولد الصديق، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي، ولا أولاد علي، ولا غيرهم من الناس، وإنما هذه بدعة حصلت بسبب الرافضة الباطنيين في القرن الرابع وما بعده، ثم تبعهم كثير من الناس والتسليم للسنة وانتشرت هذه البدعة، وكثير من الناس يروجون عنها ويحث عليها، وهو غالط في ذلك، داعي إلى باطل معين على نشر الباطل، فالواجب الانتباه، فلا يجوز حضورها ولا مشاركته في ولائمهم، يجب تحذيرهم من ذلك وبيان أن هذا خطأ وأن هذا بدعة، يعني الموالد من أسباب الشرك، كثير من هؤلاء الذين يحبون الموالد تنفر بينهم أنواع الشرك الأكبر، هذا يشتغل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدعو البدوي، وهذا يدعو الحسين، وهذا كل في أسباب فلاتهم هذه نسأل الله. وفي بعضها مع الشرك الشكر والإحساط النساء الرجال إلى غير هذا من المنكرات، فالحاصل أنها بدعة، ومع ذلك يكون فيها شركيات، يكون فيها منكرات كثيرة في كثير من البلدان وفي كثير من المجتمعات، والله المستعان. نعم شيخ، أنا الذبائح تختلف، إذا ذبح هذا صاحب المولد صار شرك أكبر، وإذا ذبحوا أهل الأكل ما يكفي، لكن ينبغي هجرهم فيها وألا يكابنها إنكارا عليه. الصحابة اختاروا العباس رضي الله عنه لخصوصية معينة هنا للدعاء، يعني لازم كونه من أهل البيت، علمه وفضله يكون من أهل البيت، أما النبي صلى الله عليه وسلم توسلوا به ولا بدعائه؟ بدعائه. طيب هناك أسماء من أسماء الله، لو كان التوسل بالزواج كان ذات النبي أي ما زال كان توسل بذات النبي، بعض أسماء الله تجمع الصفات والأسماء في نفس الوقت، اسم صفة، كل أسماء الله كلها أسماء، أسماء وصفات كلها، أيوة حتى الله، أيوة الله من الألوهية، من الألوهية مع أصله الإله، أيوة وهو الإله اللي يعبد ويدعى، أيوة ويطلع له، وهكذا بقية الأسماء، أيوة كلها أسماء ونور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.